بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلام سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط، على لباب شرح على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله فصلا في محرماته، في محرمات الإحرام. الإحرام معلوم يكون النية التلبية، مهم في أشياء إذا فعلها الإنسان بيكون حراما للحال. يجوز الإخواني هذا الفقه يا ابني 64 صفحة أعظم مني فيه على الإنسان الفقه. يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليش يفقهه في الدين؟ شو من يفقهه في الدين؟ أن يفهمه في أمور الدين، ماشي على نور وماشي معرفان في نظاره. العالم كل خطوة معرفان في نظاره، فين مثل بيكون ماشي هيك مسكين. في واحد من إخواننا على الحد على العمرة السنة هاي طلع بالليل تخمين بدي يقضي حاجة، نزل بجورة ما عرفوا الجماعة، دوروا اللي ما عرفوا، اجوا بعد ثانية بأمي ما تنجي شلون. إذا لو كان عالي ما تمشي، صار لك يوم لا تنوي لحالك اللي واحد تمشي معه سنة كل خليك ادوا واقفهم، أنا هون بدي لحاجة بني ليل، صار لك يوم لازم مكروه بعد ينام في الغرفة لحالي بده يكون واحد ينام معه. قد يحتاج بالليل لشيء، لأن الموت معلومة مو بإيد الإنسان، مو هيك. ونحن أقرب إليه حبل الوريد، حبل الوريد هذا حبل الوريد في بينك وبين فواصل، صار لك لهم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك قال العلماء جميعا بما فيهم الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، أصحاب أبي حنيفة، كلهم قالوا زرع الفقه الصحابي الجليل القديم في الإسلام عبد الله بن مسعود، هذا اللي زرع الفقه، وسقاه ونماه وعشبه قرنه لون تلميذه علقمة بن قيس. قال وطحنه الإمام العظيم إبراهيم النخعي ابن مسلم الكوفي، تعرف. وعجنه الإمام الأعظم أبو حنيفة، صار ما فيها ابنه الأول اللي زرعه عبد الله ابن مسعود، واللي سقاه لما علقم ابن قيس الميل، واللي حفظه ابراهيم النخعي، واللي درسه بسم الله داسه حماد شيخ ابي حنيفه. هذا شيخ ابي حنيفه وصار بعدين تلميذ ابي حنيفه. قرأ بيقول: والله ما دعوت لوالدي إلا دعوت لشيخ حماد. صار مطار تلميذي، صار لك الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير الميداني. تأتي بعض المسائل ما يرضي، قلت فين الشيخ وقفي؟ فين محمود؟ أمري طويلة. صار لك ما يرضوا من هذه السجود. وفعلا الأمة رجعت كيف الأدب يعني يهربوا من فتح صار لك لهم. ولباسه حماد صار لك لهم. قال والذي عجنه أبو حنيفة صار لك لهم. اللي عجنه مني الإمام أبو حنيفة. والذي خبزه الإمام أبو يوسف لا الإمام محمد يقول لك تركنا واحد يعني رد نعيده. الذي زرعه صحابي الجليل سموعا لما نغلط فيها له سبعة مشينا الترتيب كل أئمة إحنا. الذي زرعه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. والذي سقاه علقمة بن قيس ابن يابين. والذي سقاه علقمة بن قيس. والذي حصده إبراهيم النخعي. والذي داسه حماد ابن سلمة على المشهور ابن صفاء علقمة ابن قيس. والذي حصده إبراهيم النخعي. والذي داسه حماد قال لك يا ابني. والذي زراه ونقله إلى البيوت الإمام أبو حنيفة. كانوا عجن يعني. بعدين. والذي عجن والذي طحنه الإمام أبو يوسف. والذي عجنه والذي خبزه الإمام محمد أطربات النبي. خذوا نتيجة. والذي زراه ونقله. والذي بعد داسه وعلقم. حماد. والذي زراه لا قبله للزراه. والذي عجنه الإمام أبو حنيفة بعد التدريب العجين. نعم العجين بعد التدريب إيه التدريب إيه التدريب. والذي عجنه أبو حنيفة. والذي عجنه أبو يوسف. والذي عجنه أبو يوسف. والذي خبزه الإمام محمد أبو حنيفة طحنه. فأبو حنيفة طحن. والذي طحنه أبو حنيفة. والذي طحنه أبو حنيفة. والذي عجنه أبو يوسف. والذي خبزه الإمام محمد. فنحن الآن نأكل خبز الإمام محمد. يبين يبين رفض السلام رفيد كان ضبطوه. الذي زرع الفقه الصحابي الجليل المقدم في الإسلام اللي يقول عنه عليه الصلاة والسلام رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد وكرهت لأمتي ما كرهه لها ابن أم عبد. هذا واحد. والذي سقاه قام عليه ألقل تبنيده يجيب يبني. والذي حصده إبراهيم النفعي. والذي داسه حماد شيخ الإمام أبي حنيفة شوف السند الأعظم. والذي طحنه الإمام أبو حنيفة. والذي عجنه الإمام أبو يوسف. والذي خبزه الإمام محمد. سلسله العظيم سبع أشخاص سيدين يا ابني. نحن الآن عم نأكل من خبز الإمام محمد وعم نحسن نهضم وعم يهضم معنا يا ابني تمام ولا لا؟ ليه؟ ما زلنا ضعفين ضعيف قال لك حواسنا تعباني. ليش تعباني؟ لأن عم نتعاطى فيها ما حرمه الله علينا وهذا بيجعل القلب ران. الله قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شو الران يعني؟ إجاب قال اي نعم فصل في محرماته. انت ابو سامة من الذي زرع الفقه؟ انت يا ابني. ومن الذي سقاه؟ ابراهيم علقمة ابن قيس. انت يا ابني. ومن الذي حصده؟ ابراهيم. انت. ومن الذي داسه؟ حمام. أنت ومن الذي طحنه؟ أبو حنيفة. أنت ومن الذي عجنه؟ أبو هلال. أبو يوسف. أبو يوسف. أنت ومن الذي خبزه؟ محمد. إذن نحن عم نأكل خبز من محمد. محمد بن حسن. ألف الإمام محمد بن حسن 99 مؤلف في الفقه قد إيه؟ 100 إلا واحد. مرة أقول لواحد قال ليش بقى جعلهم 100؟ طيب القرآن الكريم الله أنزلها ليش بجعله 2؟ من أهل الكلام هذا بالله عليك؟ الحمار والوقت والسر والبركة 99 مؤلف تعرفوا عنه. ثم الإمام محمد له كتب اسمها الأصول يعني أي ضروري تحفظوها المسائل هاي. الإمام محمد له كتب بسموها ظاهرة الرواية، الكتب ظاهر الرواية يعني الرواية الظاهرة المتفق عليها اللي رواها جمع عن جمع عن جمع من أبي حنيفة زماننا، اسمها كتب ظاهر الرواية ويقال لها كتب الأصول. يجي معك ويقول الأصل، يجي يقول لك ذكره في الأصل. شو هذا الأصل؟ من نعرف الأصل؟ هذول الأصول ست كتب. كم كتاب؟ السير الكبير والسير الصغير هيتني، والجامع الكبير والجامع الصغير، والمبسوط والزيادة. هذه اسمها كتب ظاهر الرواية ويقال لها كتاب الأصل أو كتب الأصل. من دو يبني إذا قال لك ذكر المسألة في الأصل أو في ظاهر الرواية فهمنا شو المراد بظاهر الرواية. عدونا الكتب والمبسوط والسرخسي والزيادات. أما ما عدا ذلك اسمها كتب غير اسمها النوادر، غير كتب ظهر الرواية، الزيادات والمبسوط. هذا المبسوط يا ابني 30 مجلد. كم مجلد؟ جعلوه 15 جزء، كل جزء ايه؟ شلون هذا اللي ألفه الشرقسي غضبت عليه الدولة التركية بأوائل أمرها؟ عمره الإنسان يا ابن العالم لا يتداخل بالسياسيين، تمنع الناس من النفع به، تمشي عن النور، خليك أنت إيه؟ الله جعلك لهدف، قم بهدف، الله جعل لكل واحد إيه؟ وظيفة، هلا أنا بيطلع بيجي حدك، بيطلع بيجي يصير نجار، أتصل بيها، ما بيطلع بيجي، حداد بيطلع بيجي أي أردان، كل واحد الله خصه لشيء يا ابن العالم. اشتغل غضبه للأتراك أو محفوظ ألية حلف، ألية حلف في بئر بيرموا الغضبانين ليلة البئر احتموا خرجنا على البئر أظن فهم هذا الله لما هذا ما رموا نزلوا بالحبال لتحت صار نزلوا له أكلوا وشربوا له ما يخلوا حدا بس إيه يعني بس أذنوا لجماعتي إن يجوا وقت الدرس يحضروا الدرس على فم البئر وهو يملي عليهم إملاءا عن ظهر قلبه أملى عليهم هذا المبسوط الذي هو 30 مجلد. هذا مهم من معجزات يعني كرامات الأولياء معجزات لذلك النبي في عصره هي معجزة سيدنا رسول الله الكرامة لهذا الرجل معجزة سيدنا رسول الله أنه يملي عن ظهر قلبه كل مسألة جليلة من كل خلاف اللي فيها والله فيهم ما معه متودي ولا معه كل العمل يقول ايه يا جيني يا ابني بدو بالحلقة انت ترخص في 3 مليار العجل كيف يا ابني فصار معنا كتب ظاهر الرواية او كتب الاصل كم واحدة الجامع الصغير واحد الجامع الكبير 2 والسير الصغير والسير الكبير هي 4 والمبسوط 5 والزيادات لما الإمام محمد كان معلومكم في زمن الإمام الأوزاعي رضي الله عنه الإمام الأوزاعي كان في عصر أبي حنيفة بس ما اجتمع معه اجتمع مع تلاميذه أما الإمام مالك اجتمع مع أبي حنيفة بإحدى حجاته وتناظر هو في العلم في المدينة المنورة سألوه بعد المناظر جماعته ما رأيك يا إمام مالك في أبي حنيفة قال ماذا أقول في رجل لو قال إن هذه السارية من ذهب لألا بحجة هذيك عن المدخل إمام الأوزاعي ما اجتمع بأبي حنيفة اجتمع بتلميذ الإمام محمد إمام محمد صنف كتاب السير الصغير السير النبوية يعني التي تخرج منها أحكام فقط هنا مثل زاد مع زاد مع مو زاد مع هذا كل سيري كل أحكام طلع شو قال الأوزاع لما وصل الكتاب ما لأهل العراق والحديث شو اللي قال حديث ما جاء من العراق حديث في الحجاز وفي الشام طلع ألف بعض السير الصغير اختيار كذا وبعث له لما شافه قال والله لولا أنه أدلى بسند الحديث لقلت إنه عم يضع الحديث وضع اعترف بفضله اعترف بقوته انت يا ابني اما ما عدا ذلك ما عدا الكتب الست كل روايه بتكون فيها بتكون مو متواتره صار شو بيكون روايتها عن ابي حنيفه روايه عنه الروايات هذه اللي ما هي متواتره في بعض الاحيين عم يوجب علينا الزمن ان نعمل به صار شو الضروره بدل ما نروح نحتاج نجيب من اوروبا او من فرنسا قالت له هلا جماعتنا بيروح يجيب شهاده خاصه بالشريعه بيروح لفرنسا كانه ايه ان فرنسا اعلم بالشريعه من ايه من مصدرها ومن بعضها اكثر من الجزء الاخر يعني اوقات بدنا نعمل ناخذ هالقول فبنقول لكم نكون ضعيف القول وبنقول لكم مساله من المسائل الضعيفه انه عند الضروره بدنا نعمل فيها وبدنا نخلص مثل ايش مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أموال الربوية الذهب بالذهب ما بجوش فيها الذهب بالذهب إلا مثل بمثل يد بيد فهمت شلون؟ بدي أصرف أنا ليرة ذهب بدي أصرفها بذهب ما بجوز يعطيني قسم إني بعد نص ساعة تأخذ قسم الثاني هذا حرام هذا ريبة بدي يكون يسأل ليش يا كم درهم؟ أي 10 دراهم بدي تعطيني 10 درهم بالوزن مثل بمثل وزنا بوزن يد بيد والفضة بالفضة كمان مثلا بمثل يدا بيد وزنا بوزن يكون هي 20 غرام هي 20 غرام يا اخواني والبر بالبر وقمح بالقمح كذلك مد بمد والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر هاي الامور الربوية الذهب بالذهب واحد والفضة بالفضة اثنين والبر بالبر ثلاثة والشعير بالشعير أربعة والملح بالملح خمسة والتمر بالتمر هذه الأموال الربويات التي نص الرسول على أنها أموال ربوية إذا بدي بيعها بذهب ما بيجوز تعطيني قيمة الذهبات ذهب بدون وزن بدك توجن لي حتى توجن ليرتي توجن لي ذهب بتعطيني بدي أعطيك فضة بدك توجنه وتوزن لي فضيات وزن إذا عم تعطيني هيك بدون وزن هذا حرام هذا ليس عم تعطوا بالكم هذا الأحاديث متفقة على هذا الشيء حتى عند الإمام الشافعي وعند الإمام مالك وعند الإمام أحمد وعند داود الظاهري وعند ابن المنذر وعند ابن حزم كل أطبقت العلماء على إلا رواية عن أبيه رواية ضعيفة عن أبيه شو يقول أبو يوسف يقول لا يشترط في ذلك الوزن العرض العرض الآن بحطيك الليلة بحطيني صرفة ما شرط الجنة هي رواية ضعيفة وعمل بهذه الرواية الضعيفة جميع الأمة الإسلامية انت يعني انت اعتبار ولذلك قالوا يجوز تقليد مصادر مع وجود الأخطاء مع وجود الأخطاء يجوز تقليد العالم مع وجود الأعلى هذه المسائل اللي بتكون ضروري انت تفهموها ضروري انت طلاب علم تفهموا الاحكام تفهموا المسائل لان اوقات يجي لك واحد يقول لك يا اخي ها الذهب بالذهب اللي يكون وزن بوزن ما في وزن انا ده كله ربا كله حرام ما حافظ غيره لا لك له الشافعي بيقول بذلك واحمد بيقول بذلك ومالك بيقول بذلك وابو حنيفه بيقول بذلك والله له والامام محمد بيقول الا ابوي الرواية الضعيفة عنه والله يستر فيه خلص الناس من الورطة بدل ما نروح لأوروبا انت من أوروبا أخوة الأوروبا انت يا ابني اللي ما فهمتوها إذا صار العمل دائما على أقوال الأصل ظهر الرواية اللي رواها الناس بالجماعة أو تلقنوا الإمام بحنيفة بالجماعة لأن لما وضع الإمام بحنيفة ذهبه كان 40 رجل تلميذ أبي حنيفة كل منه صار مشاهد أبي حنيفة، وضعوا المذهب سورة وضعوا سورة، إذا بدكم تشوفوا الأقوال يا ابني تقرأوا شرح الكنز، شرح الكنز صار لك لون الكنز نعم للزيلق، الزيلق يبدل من الزيلق على الطرف البحر الأحمر صار لك لون، هذا ألف الكتاب شرح الكنز بين المؤلف وبين الشارح كتيبة وبين بناته قرب كتيبة نتيجة شرحوا في بعض المسائل، بذكر المسألة بذكر لك أقوال إمام أبي يوسف، بذكر لك قول إمام محمد، بذكر لك قول إمام جفر، بذكر لك قول حسن اللؤلؤي، بذكر لك أوقات 40 قول، ثم بعرج بذكر قول إمام الشافعي، بذكر قول إمام مالك، بذكر قول إمام أحمد، برد على كل واحد بيطلع لك النتيجة الله نور قلوبهم يا ابي، الله نور قلوبهم بارك لهم في ازمانهم وفي ابصارهم وفي نور قلوبهم وفي اوقاتهم، كان يطلع حلال الحلال بنمي المعرفه، الحرام يذهب بالعلم ويذهب بالورع ويذهب بالخشوع ويقسي القلب. قلت يا ابني أكل الحلال هذا اللي كان نميهم الله بارك لهم الزمن، نحن ما أدركنا أستاذنا الشيخ أبو سيد ما في يوم لما نعمل سيران يا أبي، غالب الأوقات نرى الدرس نطلع بعض العطاء السيران ما نعرف يوم يخلص النهار، ما نعرف يوم نعرف يخلص، الآن تطلع من بيتها صلى صلاة الظهر شو وصل العصر شو وصل المغرب مثل ما في السيارة وشرب، الله بارك لهم أوقاتهم برك له بمعرفتهم بعلمهم، كان يجي لعند الرسول عليه الصلاة والسلام التلميذ، يجي التلميذ لعند الرسول عليه الصلاة والسلام مجلس واحد يطلع مرشد، مجلس واحد يطلع مرشد، الآن التلميذ أنا أحطه بالأول بالحضانة وبعدين بالابتداء وبعدين بالآداب وبعدين بالثانوي وبعدين بالجامعة وبعدين تقصه، يدرس 35 سنة ولو تسألوا عن مسألة الأمور دي مأجهلتها نقول له آية آية من كتاب الله ما بقى هذين هي البلاء اللي وصلنا إليه لون أسلافنا تقدموا بإيش قدموا أسلافنا قدموا أسلافنا بحفظ القرآن والعمل بالقرآن وفهم القرآن فهم السنة هو تقدموا بهذا ما تقدموا والله لا بمدافعهم ولا بسلاحهم كان سلاح الرومان والفرس أقوى من سلاحنا وعددهم أقوى من عددنا تمام ولا لا لكن كان يحب الشهادة في سبيل الله مثل ما نحب نحن الأكل المسلمين عند الجوع الشديد أكل الحلال ينمي يعقوب الإنسان شجاعة ما تنسى يا ابني فنرجع لموضوعنا إذا الكتب الأصل هي ستة يقول لك كما رواه في رواية الأصل أو تقول عنها الأصول بتغالي بقول الأصل بدل الأصول أو كتب ظاهر الرواية هي ترى ستة السير الصغير والسير الكبير والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والمصحف اللي ألفه في ايه مجموعه ابدا رواه الناس لما وضع الامام ابو حنيفه كان 40 تلميذ وضعه كل امام صار يجي جماعه يبقى جماعه عن جماعه عن جماعه عن جماعه حتى وصلوا الجماعه حديث مثلا الامر من الامور جماعة أو كان جماعة جماعة الفقه لانه كل الناس بيفهموه الناس بتعلم في الطهارة كيف بيتزوج كان بالاول يا ابني واحد بده يتزوج ما يتزوج حتى يروح يقرا كتاب النكاح والصلاة بده يصير صيرفي ما بيصير حتى يتعلم كتاب الصرف كتاب البيع بده يصير تاجر يقرا كتاب التجارة صار له شلون بده يعتق بيصير يقرا كتاب العتق شو بده يعتق شو بده يستملك شو بده يستملك هي كانت الاحنا الاول كانوا التجار كلهم حافظين كتاب الله انا ادركت مشايخ الشيخ محمود العطار كان حافظ كتاب الله حافظ الشيخ نجيب كيوان كان حافظ كتاب الله بالروايه سبع حافظين اثنين دول صار الله شلون سيدنا شيخ ولد الدين كان حافظ كتاب الله يعني كل هذول معقول التجار يشتغلوا بالتجار محمود العطار كان يشتغل بالتجار تمين كوان كان يبيع عند مولدي الشهيد كان صلي هون وفتح دكان صار له سلوك الشيخ كلهم كان يشتغل بالتجارة اولاده كلهم حافظين بكتاب الله جبنا الان هلا عندنا السوق هون قل له يا جماعه لك ابني انا صار عندي المسجد، جيبوا لك واحد يحضر له من اولادك، خليه ينتفع، ولا واحد لا هن يجي ولا بعض الله. يجي الغريب ينتفع وجيراننا القاعدين نحن اياهم ما بيجي. نعم الجمعية كنا مجتمعين هون في الأخير حين نصحكم بعثوا لي أولادكم تعالوا تحضروا في جمعة يوم والله تقول قالوا من الجمعة هي توفيق بيد الله مو بشعب يا أبي ما في الأجهد الناس في الرسول والنبي والعالم والولي أهله وجيرانه هيك بترجع على الشعب أهله وجيرانه ما تنتهي يا ابني نعم نرجع لموضوع قال فصل في محرماته أي محرمات الإحرام لما بدك تحرم في أشياء تحرم عليه ليش ما لك الإحرام حرم عليك الحلال حرم عليك الموبقات جاي معنا قال وهي كثيرة المحرمات إيه؟ كثيرة الطيب ما تحسن تستقصيها هذه استقصاء صعب لكن تبدأ بجمل للرسول دل على كل ما شابهها قال وسيأتي بعضها السين للتقريب سموه السين للتمثيل وسوف للتسليم قل لك انت يا صباح صباح يا صباح انت بدك تيجي لعنا اروح لعندك وسوف نجتمع يعني سنة سنتين اربع عشر اما اذا قلت لي سنة سنة يعني قريبا بس عن واحد مغموم مهموم يجي لعندك قلت لك بالدوين عشر رأس قال له سأعطيك يعني قريبا قال له سوف اعطيك ما فهمتوا وسيأتي بعضها أي في المحظورات مفصلا بل المحظورات ممنوعات عن المحرم لحج أو عمر ومنها منها من إيه؟ من المحرمات تأخير الإحرام عن الميقات الميقات المدينة الميقات المكان بمعنى مقات زماني مقات ميقات الزماني أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر وذو الحج إذا قدمت الحج على الأشهر عندنا بصح لكن مطلوب على التحريم عند الإمام الشافعي مالك أسد ابنه الميقات المكاني بدك تحرم من أبار علي يكون في أهل المدينة أو مريت على أهل المدينة كنت من أهل الشام بدك تمر من الجحفة كنت من أهل اليمن من يلملم من أهل العراق من ذات عرق من النجد قد من المنازل والله في أرض ما سكت إذا جاوزت بصر الدم من الجزاء أجنبت يعني قال الأدواء تلطخ أواعي بدم بنجاتي شمزي بحث يصلي فيها شمزي سوى بجيب الماء الطهر يبصلها كذلك إذا جاوز النقاط صار آثم اسم عظيم أكثر من اسم النجاتي على توبه شوف اللي جاوز يذبح رأسانا مصدق فيها الفقراء الله بيكفر من الذنب لكن ما بدي أقول أنا بدي أفعل الذنب وبذبح مش بكون على لابس بدلة جديدة حلوة بيضة كلها قال والله بدي أروح لعندها الذباحين على الجزار ويدق حالي بهالدم وبعدين غسله بيكون عاقل هذا بالله ما بترجع تتوب بيكون عاقل بالله اللي بيقول الكلام هذا أنت رايح تعصي يا مسكين ولا رايح تحط ذنوبك وناس اللي جبل قسيوم اللي حملها والله شنو نعم قال سين الناس يقول أخي أنا بساوي في الصلاة كفارة بس نسمعناها بأذننا يعني وقال عن إيه نعم شو بعد هذا الشرط قد ما انت كان ما برجع مثل أول معلوم ومنها قال تأخير الإحرام عن الميقات فإن الإحرام منه واجب من الميقات إينا فقوله وترك الواجبات أنكم مهين تعميم بعد تخصيص كل واجب عليه إذا تركته كمان يكون أنت واجب عليك إيه فعلت حرام واجب عليك أن تذبح الغنم صدق فيها الفقراء حتى الله يغفر لك الذنب مفهوم إخواني قال وترك الواجبات التعميم بعد تخصيص ما قال تأخير الإحرام لأنه الإحرام من الميقات واجب كنا نقول وترك الواجبات صار التعميم بعد تخصيص وأما قوله وارتكاب المحظورات كمان المحظور الممنوع تروح تلبس اواعيك بعد ما احرمت المخيط ممنوع منه تتطيب ممنوع منه تقبل زوجتك ممنوع منه برضه شلون تأذي الجار برضه شلون ممنوع منه برضه او الحمال برضه شلون او تعمل نزاع في الحج فمن ايش حج البيت فلا رفث ولا فضوط ولا جدال في الحج شو الحج المبرور إخواني اللي الله يغفر للإنسان يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ شو هذا الحج المبرور؟ قال هو الذي لم يحصل فيه مشاجرة. إن صلي القرآن ربنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. إذا كان سلم حجك نسلاته هذا الحج الإيه؟ المبرور اللي الله يخرجك من ذنوبه كيوم ولدته. الله يوفقنا لهذا. ولذلك الإنسان من الذنوب يرجل نفسه يتحمل الأذى من الناس اللي بيتحمل أبيش الله بسيطه يعني أبيش بترمه ظهر الله سلوه. نعم قال وارتكاب المحظورات أي المحرمة المقيدة بحال الإحرام من بين الحالات. معلوم أنت محرم ما لك ارتكاب المحظورات اللي محرم عليه والانتفاع بها. ما لك انتفاع بالمحرمات عليه. مثلا بني شوك قلت والله بدي البس ايه العمامة الرأية على راسي او بدي البس ايه كالثوب الشمس حتى ما تحلي بدني صار له شلون او بدي ايه رجلي قرية بدي البس الصباط ممنوع صار له شلون. والانتفاع بها اي الاتفاق بالمحظورات ولو بغير الارتكاب المباشر مش هتكون معتمد بان يكون اكراها ولو اكرهوك قالوا انت شلون بدك طلع جنب صار له شلون بأن يكون إكراه أو نسيانا نسيت حالك إنك المحرم ولبست وعيت بدك تربح دم لأنها حالة مذكرة. الحالة هي مثل كان واحد بالصلاة وأكل قال نسيان كل نسيان لك الحالة الصلاة مذكرة وحالة الإحرام مذكرة لو ما تنسى ما تنسيان إخواني. أما الصيام حالة مو مذكرة لواحد أكل وصايم معنا أما الصيام حال مو مذكرة لواحد أكل وصايم معه عاش الزوج وهو صايم معه إن قد ينسى الإسلام. أما محرم لابس الإحرام بالأطفال يقول والله بدي أنسى بدي أعمل أكره مش إخواني. نعم قال بأن يكون إكراها أو نسيانا أو خطأ خطأ صار له شيء مثلا واحد مجروح يجوا يحط له ما في كانونيا مثلا لوت حاله كمان ده اختصار مثلا ده ربع عضو عنده شلون اخواني الامر هو نفسه اطفى ايوه ايوه وبعمل زكاه اذا ما زكاه شو قربنا من الاسلام اذا ما زكاه رمضان كان هم اللي زكاه ابدا ما لقط رمضان اين يقول له في الحبيب قدسي لعبدي ان لم اخلق جنه ولا نارا اما كنت احق استحق ان اعبد لو ما خلق الجن ولا النار ما استحق ان اعبد انا خلقتها وصورتها وجعلت لك العيون والسماء والراس والكلام والاعضاء والبيت والمنزل والزوجي والولد وان تعدوا نعمه الله ان ما كان حق ان اعبد لو واحد منا يا ابني عمل مع واحد احسان بعمره مره بيسال والمعروف ما بيسال جاي بيكتب بين الناس فكيف بي من جبلك بإحسانه وأجرى عليك نعمه ليلا نهارا يقظة مناما كل حياتك ومماتك كل إحسان من الله عليك قال قال نعم أو خطأ أو جهلا فعل الشيء جهل مو عرفان إنه هذا ما بيقول قال لي والله يا أخي أنا ما نعرف عنه بس توبي سلحت أوعية تميت لابس إيش لزم طلهم سبع نسيان تميت كل النار قلت لك مرات وأنا أكسب أخير لأنه في الإسلام ما في جهل بتسأل الله قال واسألوا أهل الذكر بدك تروح الحج ما تروح رأسها في المناسك بدك تروح مع واحد عالم يعلمك صار لك له لكن تعمر بيت تجيب مهندس خطط لك من الله مو هيك يا ابن الله بدك تجيب دهان تروح تجيب أحسن معلم في الدهانة بناء احسن بناء بدا بالجيب تمام ولا اطيها امور دنيا اما بالنسبة لشريتك والله انت رمكتها اذا كنت جاهز تطلع اجهل من جاهز كنت جاهز صار مركب ما فهمت يا ابني بالنسبة لدينك رخيصة عليك ما بتسأل ايه اصلا بيسأل واحد وناس بيعلمني ليش ما بتقول انا بدي عمر بيت بيسأل واحد بيعلمني اولا واجب واجب بيت ولازم كل 10 أشخاص يأخذوا معهم عالم كل واحد يحط له 500 ليرة للعالم ويعمل لهم دورة هون ويروح معهم ذهاب وإياب وضعت يوم ما خلوه ينفق قرش ويجيبوا له هدايا هذول بيطلع قيم اما رايح لحاله مثل ما روح مثل ما جيت صار له شلون. كثير من الناس لساتنا في جدة هذا ما شاء الله بيجيب وراء اشكال والوان يصل للمطار تجي كذبه شو معك ما معك شيء لك لسه ما طلعت من ارض الحرام شو ما معك شيء لك هكذبه تصغي لك كل حجتك روح لك كل طرف حجتك لك تكذب مشان ايش ما تدفع 100 ورقه او 200 ورقه حطيت الالاف من الليرات مشان 500 ورقه تكذب صار او بجيب شنطه طولها 30 كيلو معه شنطه 50 بيجين الخمسه بحط لي اتكي بقيمه بحطها 37 وبيحملها ولا تستخدم ارض الحجاج عم تعمل حيال وكذا هذا دين الاسلام هي حج مقبول هذا المحج هذا مثل ما راح مثل ما اجى كان يقول عن هؤلاء استاذنا الشيخ ابو الطير رحمه الله قل حججت البيت ليتك لم تحج يكاد البيت من حجك ان يهج ذهبت بعدل من ذنوب رجعت بعدل اخرى نعم او جهلا نعم السيارة اللي عم تركب عليها فيها في أرواح تتحملت فوق طائفها يمكن تسقط وهذا مستأجرين الناس جعلين لك أنت مثلا تمثيل وحفو لحد 30 أو 20 إزاي بدك تدفع أجرته متفق عليه هذا ما بيجوز لو كان أي مكان ظهر لك يا ابني ما بيجوز عم تدفع على الشرق ما بيجوز لا كله حمل باب السوق سيارة لا كمان لها حد معين أما سيارتك سيارتك أقول لك سيارتك قد ما بدك حمل لكن تيجي لعند الجمرك شو معك والله ما معي شيء وانت معك أشكال وألوان فين الحج ما لك تجيبه لا ما بيصدرون بدك تدفع عليها بس ايش مصالحة ليش ما بتدفع دفعت الخمس تلاف العشر تلاف ريال مشان 500 ورقة 1000 ورقة تيجي تصير كذاب لسه ما وصلت لبلدك لسه ما وصلت لبلدك شو الناس بيجي يقول لك دعينا يا حجي حجي انصرف انت أد أو فد مالك يا ابني هنا فإنه يفيد رفع الإثم قال اللي بيفعل نسيان أو إكراه أو خطأ أو جهل اسم ما في لكن معقول هذا بدك حتى يتكفر بدك تذبح رصانة ما تحقق الكفار ما تحقق الكفار الجال طيب على طيب مثل قتلت يوم الجمعة بالماء والصابون بعدين خط الطيب والصيب بدنا هذا نور على نور. وأما مفسده مفسد الإحرام فالجماع أي الحقيقي أما القبلة ما معانقة ما الجماع الحقيقي صار له شلون وإدخال العضو بفرج المرأة انت شلون يا ابني قبل الوقوف أي في الحج قبل الوقوف بعرفة فإذا عاش زوجته قبل الوقوف بعرفة فسد حجه شو يا ابني واجب عليه تممه واجب عليه يقضيه للسنة القادمة ولو كان يشتري في الوقت لإعادة شروطه ولو كان لأنه ما بيحسن يطلع منه إلا ما يتمم النسك شلون بده يتمم بده ينزل وقت الرمي يرمي وقت الطواف يكون ثاني يوم النحر أو أول يوم النحر ومضى الوقوف ولو كان قد ما كان بده يتممه اللي شرع فيه واجب إتمامه الله يقول لكان ولا تبطلوا أعمالكم بدك تتمم واجب عليك القضاء في السنة القادمة ليش عظيم يا ابني حتى شو بيقول يا ابني الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير ذكروها الفقهاء مرت معنا واحد راجع على الحج تأخر بالطريق وصل لمزدلفة في بينه وبين مزدلفة في قريب في ساحة لسه ما وصل لي العشاء ما وصل لي قال إذا أنا بدي صلي العشاء واركض بفوت الوقوف بعرفة نروح علي الحج كله وإذا تركت صلاة العشاء بدك الوقوف لا بدك تصلي وتترك الوقوف الصلاة أفضل من الوقوف كله أفضل من الحج كله صلاة واحدة في ناس بيروحوا الحج بدك صلوات شو والله مثل الأوعية شفت الصلاة بول على حاله ما بعرف ايه لتتعلم قد ما تقول حافظ المصاري قلت لك 10,000 ورقة ما تحسن تاخذوا تجتمع عنده 10 كل واحد يحط له واحد 500 ورقة تاخذوا عالم معكم يعني انتم دوروا يعلمكم شركوا تحموا انتم هاي السهولة في أمر الدين تعمل عزيمة لما تيجي من الحاج بتكلفك يمكن 1000 ورقة ما بتسأل عنها هاي أما لو خط حطيت العالم يروح معك 500 ورقة بيجي لصالح تمام يا دين هاي بده يكون حريص على دينه هكذا هنا قال الحقيقي قبل الوقوف أي في الحج وقبل الطواف في العمرة إذا داخل في العمرة عندك وعاجل زوجته قبل ما يشوف طواف العمرة فسدت عمرته واجب عليه يتممها واجب عليه قضاء لا لا وقبل الطواف في العمرة بخلاف ما بعدهما أما لو عاجل زوجته بعد الوقوف بعرفة قالت له عليه هون جمل شو عليه إذا بعد ما طاف طواف العمرة وعاش الزوج وليش قالت له وتمت أما إذا كان قبل الوقوف وقبل الطواف بقى فسد واجب عليه يتممه واجب عليه قضاء انت شو يا ابني قال أي في الحج وقبل الطواف العمرة بخلاف ما بعدهما يعني لو جامع بعد الوقوف بعرفة أو جامع بعد الطواف للعمرة والله شلون ما فسد حج ولا عمرة بس عليه إيه الجزاء الجزاء ومبطله شو يبطل الإحرام بنوب ذاك مو فسده أنا مبطله قال الردة واحد أحرم بالحج وأشرف بالله واستد عن دين الإسلام بطل إحرامه بطل صلاته بطل أوقافه بطل أعماله أبدا حبط كل عمله بطل شلون لكن إذا رد الله سهدى للإيمان وجدد إسلامه واجب عليه إعادة الحج ولا يجب عليه إعادة الصلوات ولا الصيامات ولا الزكوات ولا شيء ليش لأن الحج وقت العمر الحج وقت العمر هذا وقت لسه موجود أما الصلاة مضى صح تبعيد والله سنتين ما بيقضي لا سنتين ولا الصوم ولا الزكاة إنما يقضي الحج شو يا إخواني وقضى بدي أدي أداء لأنه هذا وقته ومبطله الردة أي ارتداد مطلقا مطلق ارتداد والله صار نصراني صار يهودي صار مجوسي إلى آخره إذا كان خالج سيدي بعد الحج يعني يرجع عيد الحج بطل كل لك وقلنا بطل بطل كل أعماله حتى إذا إله أوقاف بطله الصلوات والزكوات والحجات والبر كله ما بقاله شيء فضلت لون ومن يشرك بالله وقد حبط عمله نص القرآن فضلت لون يعني الإنسان هذا بعد ما عاد الإسلام عاش عام واحد شوف الأعمال اللي كان عاملها راحت كله من الأعمال عمل الآن العمل الجديد والله شوف إخواني بس بدي يعيد الحج إذا ما حج بده يوصي إنه يحج عنه نعم ومبطله الردة أي الارتداد مطلقا لا الجنون والإغماء هاي هو على الحج ناخذ معنا إذا ما أحرم نحرم عنه منطوف عنه منوقفه بعرفات والله منطوف معنا نوقفه بعرفات وتحج وعد أغمي عليه كمان كمان نحنه ندخل العرفات والله شلو منطوف كمان نحملينه حطوا بس النبي دول بطوفوا الأخوان والله هذا ما بس لا الجنون والإغماء أي الحادثان بعد الإحرام أو بعد الإتمام بعد ما تم حج جن اللي بطل حجه أما لو تب بعد ما تمم حجه بطل حجه أما إذا جن أو أغمي عليه ما بطل بخلاف الغسل فات الحمام على جنه اغتسل صارت له وطلع وأغمي عليه صارت له اللي بطل وضوء بطل وصل لا بطل وضوء بطل وضوء اغتسل من صلي لأنه هذا مو مع الإمام ناشي طلع منه صارت له إخواني من ناحية هلا النوم اصله مو يبطل الوضوء من هو ما بيقول لك الأنبياء ما نبي نام وقام توضأ أبدا. فتقول يقول إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. فأحيانا إذا طلع منه شيء. أما نحن مننام بعيوننا وسمعنا وغزل. لو ضربوا مدفع فراشنا ما نحن قاموا النوم مقام الخارج ما فيش نوم. لكن أي نوم يا ابن أخوبات؟ في نوم ثقيل وفي نوم أول النوم. الأيام الصيف شفت أنا فيه بناس يجوبي توضى صلي ركعتين ويستفر يجوا أذن ما يسمع الأذان قل لهم أنا سمعت شخيرك ولما أنا نايم قال سمعت شخيرك إلا ما تستفر عنده إحساس لو خرج منه شيء كان سمع صار له سلوم. أما لو استغرق بالنوم كثير قوم قوم مكان يصحى هذا بيتقربوا ما فهمت شلون حاولت المسكين قد ما يؤذ قد ما ينام بيتقربوا أين ومانعه عن المضي. شو يمنعه عن المضي إن يتمم؟ ما قلنا الإنسان إذا أفسد حجه بده يتممه ظهر له شلون مع فساده. في شيء يمنع عن المضي أي مضي متلبسه وشارعه في موجبه أي مقتضاه من النسك الذي أحرم به فوت الوقوف في الحج. هذا ما أذاك الوقوف بعرفة واجب أن يرمي يتم خمس مرات الأصل فقده مو إخواني ما بيتم محمد سندر يرجع بارك مو إخواني نعم قال فوت الوقوف أي في الحج أو الحصر أي حبس العدو وغيره في الحج أو العمرة وسيأتي حكمهما. رأي الحج طلعوا البداء ومنعوا أنه ينشئوا تم حصينه حتى مضى الوقوف والله شو هذا بيذبح ويرجع على بيته مو الذي يكمل تفضل إخواني. نعم ورافعه اللي بيرفع الإحرام منه الرفض كما سيأتي بيانه. مثلا واحد أحرم بالحج رد أدخل عليه الحج الثاني اللي بصرف له ضرت له ما واجب عليك تسمم والسنة السنة القادمة تسمم تقضي. أنا دخلت بالحج رديت أحرم في حج ثاني دخلت حج على حج حجين سنة واحدة ما بصير واللي بدك ترفضه الثاني ضرت له الرفض ما واجب عليه إنه تسمم أفعاله ضرت له بل السنة القادمة بيقضي. انتوا يا إخواني نعم. كذلك العمرة داخل بالعمرة رد نوع عمرة ثاني أب ما يبدأ من الثاني يبدأ ترفضها قال الله له بعدين تقضيها وسيأتي حكمهما. ورافعه الرفض على ما سيأتي بيانه. ومن مكروهاته مكروهات إيش إحرام تقديمه على وقته الزماني مطلقا. وقت الزماني من أشهر الحج ثلاثة قدموا على أشهر الحاج ممنوع عند أبي حنيفة في الصح لكن مكرات التحريم عند الإمام الشافعي ما بينعقد النوب مثل الآن من الأم صلي الجمعة في صح صلي الجمعة الآن صلي المغرب الآن بصلي بس يأتي حكمهما لا لازم الكين الحصر في الحج أو العمر هنا ورافع ورافع بس. ومن مكروهات تقديمه على وقته الزماني مطلقا أي سواء ملك نفسه أم لم يملكها للخروج من الخلاف. أنا بستطيع أنه من الآن أنا أحرم بالحج لما أدخل الحج وبملك نفسي لما أفعل كله لا ممنوع لا خروج من الخلاف لإمام الشافعي عن إمام الشافعي ما بنقص لازم يكون عبادتك وزواجك على جميع المذاهب خصوصا الزواج إخواني كان إسلافنا بالنسبة للزواج يتحروا فيه كثير لكن أم بتنشأ من الزواج ولذلك بيجيبوا كل الشروط كنا علاقة صحيحة مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب حنيفة ومذهب يهود الظاهري كل المذاهب تطلع الأم إيه النفس يكون طيب طاهر ما يكون قول بجوز وقول ما بجوز. الله يرحم سيدنا الشيخ أبو الخير في إن أخ اسمه أبو يحيى بن أربيل هذا من تلاميذ سيدنا شمس الدين الخلاصة خطب واحد من البلد قالوا له في بينك وبينها رضا شوين رضا قال عن مذهب الشافعي بيكون خمس رضاعات ما في خمس رضاعات في رضا واحد سيدنا الشيخ قال له ما بصير اتفاق بين دين أبو حنيفة ما بصحح المذهب بقدرة الله كل حياته كانت معكرة وكل نكد وكل تعب وجلبت عليه أشياء حبسوه وهم كل سبب هنا وبعدين ماتوا بعدين الله أكرمه بالبنت الصالحة بنت الشلح نسي الهموم دي كلها قال له سيدنا الشيخ هذا خدها قال له أنت أبي حنيفة ما بصح العقد بتجي أمي هون واللي يكون عقد جميع المذاهب صحيح وقال لي ابني الشيخ ما بيسمع كلامه مثل اللي إيش عم يلعب مع ولد صغير قال له هالولد الصغير أعطيني كذا قال له ما بيسأل اللي الشيخ بيسمع كلامه ما بيسأل نعم قال وعلى الأين قال ومن مكروهات تقديمه على وقته الزمني مطلقة سواء ملك نفسه أو أم مملكة ليش؟ للخروج عن الخلاف يجي الإخواني هلا مثلا أنا حنف لقد إيدي بي الزوسي ما بطل وضوء عندي شافي بطل وضوء لأسه مجدد وضوء إذا كنت أنا عندي غير على دين أما الضرورات فيها المحظورات سيدنا الشيخ بدأ الدين مرة ضايع على الأم ويصلي الجمعة قال له يوم شيخ أنا خبي دي ما يجيب لحدا وقفت له حرمي عند الباب ركضت وأخذ إيه وطار الشيخ أخذت إيده وقبلت وفاق طول الشيخ ما جواجه رك يرجع المدى جحت كيف يوضع صار يعني التقليد بالضرورة حمد لكن الله يرضى عنه جميعا نعم قال وإلا في الإحرام من دويرة أهلي أفضل الإنسان اللي بيطلع بيده يحرم من دويرة أهله من هون أفضل كان يروح لبيت المقدس يحرم من بيت المقدس لكن أهل المنطقة نعم قيل لزومه يلزم وتضييقه أكمل بس بشرط أن يستطيع ضيق نفسه أما ما بيطلع بيده لازم غير ما تحرم إلا من هناك لما تبوج حتى ما تأنف الناس بيجوا بيكرهوك بالحج ما بعود خليك تروح الحج ولا حج ولا شيء أخي كذا اصحى اسمع كلامه هذا حج مو مقبول الله يرحم والديك أول حج حجة بالبر حج مات قال له وصلنا بين الحرمين وحرمنا من إيش أبار علي قال وصل بر تحت الصفر صارت الحرارة قال والله ما بقي أحد من الحجاج إلا نقضوا إحرامهم لبسوا إيش أو عينوا الفرع تبع دوما قال لي تدخل أنا قلت يا ربي نجيت ربي بقلبي يا رب أنا طالع المطاف والله له بدأت الثانية قطع ما بقل إحرامي قال والله ما خلص هالنجاة بين ربي إلا صرت كأني ماشي في حمام أنا عم أعرق وهنيك عم تكتو لبسين الفرع عم تكتو إنما الأعمال بالله هنا قال والإحرام بلا غسل حتى للحائض والنفساء مكروه ليش هذا مثل النظافة أو وضوء أي نيابة عن الغسل لمن أراد الصلاة بدك تصلي ركعتين سنة الإحرام ما بيغسل أمور فضة مشان صلاة الإحرام يعني. ما بينهم بناء بالغسل بس مشان الإحرام مشان الصلاة وترك كل سنة كل سنة تتركها من سنة الإحرام مكروه كل ما لازم كل ما قلت مرة لبيك بدك تكررها ثلاث مرات بالليل بدك تلبي بالنهار بدك تلبي إذا طلعت جبل بدك تلبي نزلت وادي بدك تلبي لقيت راكب بدك تلبي صار لك شلون بعض الصلوات بدك تلبي بعد الأكل بدك تلبي كنت قاعد قمت بدك تلبي كنت واقف عط بدك تلبي كل الأبدا فإذا تركوا أهلكم مكروه وتركوا كل سنة أي إلا بعذر معلوم الضرورات والمحظورات وعدم قدرة أما إذا مو قادر يتكلم في الطبيب وهو تعميم بعد تخصيص وإحرام القارن بالحج قبل العمرة إذا كان قارن بيقول نويت العمرة والحج بتقول نويت الحج والعمرة قدم العمرة على الحج إذا قدمت الحج على العمرة بيكون مكروه شايفين إخواني قل نويت لأنه أداء العمرة مقدم أداء الحج نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله لبيك اللهم لبيك لبيك بعمرة وحجة لبيك قال ما بالأخير وإحرام القارن والإحرام بلا غسل مكروه عن عبد المكروهات قال حتى للحائض والنفساء مكروه إنما تغتسل ليش هذا النظافة هنا وإحرام القارن بالحج قبل العمرة فإن السنة في حقي أن يحرم العمرة قبل الحج حتى في النية نية بكل نويت العمرة والحج والجمع بين النسكين المتحدين كما مكروه حجتين سوا تنويهم سوا أو عمرتين سوا كحجتين وعمرتين مطلقا أي للآفاق وغير الآفاق بلا خلاف. وبين المختلفين كمان كالقارن وبين المختلفين كالقران والتمتع لكن للمكي المكي ما عليه قران ولا تمتع بده يفرض الحج يقول اخواني بده يفرض بايش الحج ليش لانه لو كان بيجيب العمره بيطلع لبرا بس ما هو له بده يجيب بس ايش الحج يكون سيدي الحجتين وعمرتين ما له يجيب بسكه لا بنيجي واحد بنيجي واحد وبين المختلفين كالقران والتمتع للمكي خلافا للشافعي رحمه الله تعالى عند الإمام الشافعي ثم قال بس بقدم الحج على الله عند الشافعي حج أقوى من الله بالنية ولو قدمها بالصحيح نعم حديثنا له صار الواقع بعدين قال فصل والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون أنه لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا أصبحنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا مواطينا بين يديك تصرفها كيف تشاء تصرفها اللهم لما تحب وترضى وقت لنا بحسن اللهم يا أكرم الأكرمين ما أنزلت في هذا اليوم من خير وبركة وعافية وغنيمة وسعة رزق فاجعل لنا في أوسر الحظ والنصيب وما أنزلت من داء وبلاء وشقاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم هب لنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا وذلنا وانكسابنا ظاهر بيننا أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا أكرم الأكرمين إلهي نحن في بيتك نسمع في عفوك وإحسانك ودخول الجنان في غير حساب في معية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم وفق وأكرم قبيلة سيدي الإسلام محمود الرسول وأبناءه ومريديه وأحبابه والسادة الحاضرين وجميع المسلمين اللهم يا إلهنا نتوجه إليك في هذه الساعة أن تكرم إخواننا هؤلاء بما أنت له أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المحفظة اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم برحمتك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي